فحديثنا اليوم عن الهزيمة النفسية، الهزيمة النفسية، عن الإنسان المنهزم الذي لا يستطيع أن يواجه الحياة. كيف نأخذ بيده لنقف في مواجهة هذه الحياة؟ سأعطيكم قصة. يوم أن كنا معتزون بأنفسنا وبديننا برغم ضعف إمكانياتنا، لما ذهب سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية لمقابلة الفرس، كان معه 30,000 مقاتل، ويقابله رستم ومعه 120,000 مقاتل، والفيلة والفرسان والعتاد والقوة والبهرجة. فطلب رستم من سعد أن يرسل وفدا ليقابله، فجاء ربعي بن عامر صحابي من عامة الصحابة وقال: يا سعد، إن العجم، إن الأعاجم قوم أهل خيلاء وفخر، فمهما أتيت فهم سيزدرون من ترسل، ولكني أشير عليك أن ترسل شخصا من عامتنا. قال: إذن أرسلك أنت يا ربعي. فقال سمعا وطاعة، وخرج هذا الرجل المليء بالعزة، المليء بالشخصية الإيجابية القوية، وركب على فرس، واختار فرس قصيرة ضعيفة وركب عليها وسار، وكان يلبس ملابس عادية جدا، هو سيقابل ملك الفرس. فلما أقبل عليهم وإذا بهم قد وضعوا ذلك الصيوان العظيم وتلك الخيام التي توصل إلى الصيوان الأكبر وتلك المناظر والأعلام والبهرجة والخيول على الأجناب، شيء مهيب، فوقف على الباب وقال: أريد أن أدخل لمقابلة الملك رستم. فقالوا: ومن أنت؟ قال: أنا مندوب المسلمين. فرفضوا أن يدخلوه إلا أن ينزل ويرمي سلاحه ويسجد عند عرش رستم. فقال: إذا لم تدخلوني بشكلي فأنا سأعود، أنتم من طلبتموني ولست أنا من أتيت لكم. وبالفعل أدخلوه، فلما دخل وجلس وأمامه رستم، كان رستم في ذلك على ذلك الكرسي المذهب والهيلمة والهيبة، فدخل عليه وكان معه رمحه يطعن في الأرض حتى جلس، ثم قال له رستم: من أنتم؟ قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: أتينا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فكأنه احتقره، قال: ومن أنت؟ هل أنت قائدهم؟ قال: أنا من عامتهم، أنا من عامة المسلمين، ولكن أدنانا يأمر على أعلانا وكلنا ذمتنا واحدة. قال: ماذا تريدون؟ قال: لك أحد ثلاث. يا أخواني، تخيل المشهد، إنسان بهذه البساطة يقف أمام هذه الهيلمة فيقول: إما أن تسلم فلك ما لنا وعليك ما علينا، وإما أن تدفع الجزية ولك منا حق الدفاع عنك إن استنصرتنا، وإما القتال. قال: وإذا لم نجبك؟ قال: بيننا وبينك القتال. استغرب من هذه اللهجة، بهذه ما اعتاد، اعتاد أن الناس تسجد له وأن الناس تهاب وتخاف وتتلطف. فقال: إذا أمهلونا أياما حتى نرد عليكم. قال: إلى متى؟ متى يأتيني ردك؟ قال: لماذا أنت مستعجل؟ قال: رسولنا أعطانا مهلة 3 أيام، فإذا جاء اليوم الرابع فبيننا وبينك الحرب، ترد قبل 3 أيام. ما هذه القوة؟ ما هذه العزيمة؟ هذا هو الحوار الذي دار بين ربعي وبين رستم. لماذا؟ كان معتز، لديه قوته لنسقط هذه الشخصية على معظمنا في هذا الوقت، منهزم. أنا سأتكلم الآن عن صفات الشخص الذي أريد أن أوصل رسالتي له: محبط، يائس من الحياة، يشعر أن هذه الحياة لا قيمة لها، فتجد وقته ضائع فيما لا فائدة فيه، ليس لديه مانع أن يجلس 12 ساعة يلعب، فراغ ضياع كثير الأعذار، ويجيد حبك القصص، وكل موقف له 60 قصة، ملك في الدراما، من أجل أن يتهرب من المسؤولية، ناقم على المجتمع. كل المجتمع لم يفهمه ولم يعرف شخصيته ولم يستطع أن يتأقلم معه، هو الوحيد الذي وضعه جيد، متخبط، الصبح قرار والظهر قرار والمساء قرار، دينيا تجده متردد خجول، قد يترك الصلاة من أجل الشلة، يلعبون بلوت تقام الصلاة فيقوم ليه خجلان موجود، أو امرأة تذهب إلى وظيفة فتبدأ تتنازل عن حجابها وحيائها، البرستيج لابد أن تظهر بالمظهر الجميل، فتتنازل عن مبادئ دينها وأخلاقها التي تربت عليها، مهزوز. هذه الشخصية الضعيفة، هؤلاء كثروا في هذا الزمن يا إخوة، ولذلك كثرت البطالة، وكثر عدم تحمل المسؤولية، وكثرت الاتكالية، وكثر الطلاق، وكثر التهرب من المسؤولية، وأصبح لدينا في مجتمعاتنا أشياء تؤلم القلب. فما الحل يا إخوة؟ الحلول: أولا، يجب على كل واحد منا أن يعرف قيمته. يا أخي اعرف قيمتك، أنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله، أنت تحمل في قلبك كلمة لو وزنت في السماوات والأرض ومن فيها غير الله لرجحت بها كلها، أنت الذي من أجلك ينزل الله كل ليلة ليسمع دعائك، أنت الذي يستحي الله أن يرد يديك إذا رفعتها صفرا، أنت الذي حرم دمك ومالك وعرضك، أنت الذي خلق الله جنة وزينها بيده لك، أنت أنت عظيم. فلا تحقر نفسك يا أخي، لا تحقر ولا تنظر إلى ماذا قال الناس فيك، من أنت؟ اعرف قيمتك من أجل أن تعتز بنفسك فتجابه كل مصاعب الحياة بقوة. ثانيا، افهم حقيقة الحياة. الحياة يا إخوة طبعت على كدر، يقول طبعت على كدر وأنت تريدها، صف من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جلوة نار. يعني الذي يريد الحياة صافية سهلة وكل شيء يأتي بسهولة، مثل الذي يبحث عن الماء أو عن النار في وسط البحر. لا يا أخوان، الحياة كلها كبت، هذه طبيعة الحياة. فإذا لم يكن لديك عزيمة أن تواجه هذه الحياة لن تستطيع أن تواجهها. اترك الأحلام والبس الثوب الذي يليق بك. بعض الناس ما يبدأ ينظر إلى مستواه، يا أخي أنت لست بالتاجر والثري، لست من أسرة راقية جدا، إنسان بسيط، خلاص عش مستواك وحقق أهدافك على مستواك. ما الذي يحدث الآن؟ أول ما يتوظف سيارة 200,000 ريال يجلس يقصدها 5 سنين فيكون أسير الدين، أليس هذا يؤثر على كل حياته القادمة؟ أو مثلا تجد أنه مفاخرة ومباهاة، ذبح وسدح وأن كل ما يذهب إلى مجلس تجد أنه الذي ليس له مثيل. لا لا لا يا أخي، هد. لا تلبس ثوب ما هو ثوبك، والله ما قتلنا إلا المباهاة والمفاخرة، وأننا نريد أن نكون ونكون ونكون. رحم الله إن عرف قدر نفسه. أنا أريد عزتك في روحك، ما هو في ثوبك، ما هو في السيارة اللي تلبسها، ما هو في البيت اللي تسكن فيه، هذا كله لا قيمة له. قيمتك الأساسية من أنت في روحك في كيانك، هذا الذي اسعى له. ثم خذ معك قاعدة امضي بها في حياتك كلها، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هذا كلام الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام. لست العالم أنت كل شيء تعرف، اسأل، استشر، ابحث، أي أمر تريد أن تقدم إليه اسأل، لا تتعالم وتظهر أنك الذي يعرف كل شيء ثم تخوض التجربة خلف وكلها فشل فشل، كل هذا سيؤثر عليك. ثم إذا أردت أن تستشير لا تذهب إلى الفاشل تستشيره، لا تذهب إلى إنسان كل يوم هو خسران في التجارة فتستشيره في التجارة، أو تستشير رجل كل يوم هم طلق تستشيره في الأمور الزوجية؟ لا يا أخي، اختر من تستشير، هذه حياتك، فلا بد أن تنتبه لذلك. ثم احذر من اليأس، احذر من الهم، ما دام روحك في جسدك فلا زال أمامك فرصة. فشلت اليوم، ما دمت قمت الصباح وأنت حي ترزق، أمامك فرصة. لماذا؟ لأن الله تعالى له تدبير في وضع أرزاقه للعباد. يقول الله: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أنت قد تضرب في التجارة، ما هو فنك، خلاص ارجع لنفسك وراجع ليش أنا فشلت، ما هو تعيد المرة الكرة والكرة، ثم ديون، ثم بعد ذلك لأجل رمضان وإذا بك شان بشتك على كل باب مسجد ولا على كل باب أمير. ما هكذا تبنى الحياة، يجب أن تدرس مع نفسك ولا تيأس، واعلم أنك إذا فشلت فلا بد أن تنتبه وتحاول أن تعالج وضعك. ضع لك أهداف واسعى لتحقيقها. بعض الناس إذا قلت ضع لك أهداف قال يا أخي وش أهداف، أخطط يا أخي. اجعل لك أهداف في كل شهر، مثلا في العبادة سأفعل كذا وكذا، في صلة الأرحام سأفعل كذا وكذا، في عملي سأفعل كذا وكذا، أنا موظف سأنجز كذا وكذا. حط لك 10 أهداف في نهاية الشهر، اجلس وراجع نفسك، حقق 50-60%، ستجد دافع يدفعك أن تزيد. لكن أن تعيش بلا هدف، ترى في كثير من الناس يعيش بلا هدف. ما رأيكم الآن لو جبنا أقوى فريقين في العالم، أقوى فريق، جبنا البرازيل وجبنا دولة ثانية، أقوى فريقين كورة، وجبناهم في ملعب وقلنا يلا هذه مباراة مدتها ساعة، لكن لن يكون هناك أهداف، ما في هدف هنا ولا يعني ما في أقوال، العب واللي يفوز يأخذ الكأس. من سيفوز؟ أين الهدف؟ ترى في ناس حياتهم كذا عبث بلا هدف، لا تسأل إيش أهدافك في الحياة ولا شيء. ولذلك لما تأتي تناقش تتكلم معه تحس بالفراغ. يا أخي أنت جالس 12 ساعة أمام جوالك، أعطي ساعة فقط لكي ترتب حياتك وتنظمها وتعيش. أخيرا أقول، مربط هذا كله ارتبط بربك، اعتز بدينك. الدين نظم حياتنا يا إخوة، نظم حياتنا الزوجية، حياتنا المالية، حياتنا في علاقاتنا مع الناس، نظم حياتك كلها. فاملأ قلبك بالدين، وإنك إذا صلحت سوف تكون من المتقين. والله وعد وقال: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذا هو الطريق. فإذا أصلح حالك مع الله، وابحث فيما حولك، واعلم أنك ستظل طول العمر جاهل يتعلم، وبذلك تستطيع أن تصل. أسأل الله أن يحيي قلوبنا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يصلح أحوالنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.